بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب، كتبتم حل المسائل؟ طيب، المسائل ثلاثة عندك يا إبراهيم، قم حل الأولى. القلم نعم، ما هي الأولى؟ نعم، بنت وعم ولد خمسة. طول يا شمال، ماذا نعمل؟ طب ماذا نعمل أولا؟ نقدره ذكرا. طيب، فيكون الميراث بينهما للذكر أحد الأنثيين والعم ليس له شيء. إذا المسألة تكون من كم؟ من ثلاثة، واحد اثنان. نعم، ثم نقدره أنثى، فيكون البنتين كم؟ ثلثان، والعم له الباقي تعصيبا. المسألة من كم؟ من ثلاثة. ثلثان كم؟ واحد واحد، والعم له واحد. نعم، ننظر بين المسألتين بنسب الأوضاع ماذا بينهما. إذا أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة، ونقسم واحد واحد. نعامل الورثة الآن بإيش؟ بالأضر. طيب، العم هو الأضر له إذا كان الخنثى ذكرا. نعم، جعل له صفر. طيب، والخنثى ما هو الأضر له إذا كان أنثى؟ واحد. كم الباقي؟ الباقي واحد، يكون موقوفا. موقوف. طيب، أحسنت. نعم، عندك. نعم، المسألة الثانية ما هي؟ أم وأب وولد خمسة. لا طويلها. طيب، إذا كان نقدر أولا أنه فيكون للأم والأب السدس، ولها الباقي تعصيب. المسألة من كم؟ ستة. واحد واحد، أربعة. ثم نقدره أنثى، لأن نصف المسألة من أيضا ستة. طيب، بينهما أيضا التماثل بالجمع ستة. واحد واحد، اقسم الجمع على كل المسألتين جزء سهم من أجل أن ننظر ما هو الأضر. صفر صفر، الخنثى ما هو الأضر له؟ كم الباقي؟ موقف واحد. أحسن. طيب، كلكم هكذا؟ من الذي أخطأ في الأولى والثانية؟ الله، حلت هكذا؟ أنت حلت هكذا؟ عبد الله، عبد الرحمن، كنت معنا مش عبد الرحمن؟ وين بكر؟ حلت هكذا يا بكر؟ طيب، الثالث من هم؟ طيب، اطلع عندك كلهم، اعطوه من الساحة. لا تعبه، حتى يرفعها. ليش هو ما يعرف الطب؟ هو يزال الخدمة يا خاني على خلق واجتهاد نحسبه كذلك. قدره أنت انزل عمود لا كمان أحسن. لا معك الآن شقيقتان نعم إلا ثلثان واحد واحد الجامعة نعم جزء السهم لا جزء السهم أول بارك الله فيك تمام أحسنت. طيب إذن الآن نكتب واجب آخر ثلاث مسائل فيها أكثر من خنثى. شوف الآن سنعدد الخنافي وإذا عددنا الخنافي ستتعدد إيش المسائل. لو كانوا اثنين ستكون أربعة وعند الأربعة لتكوين الجامعة سننظر بين أصول المسائل الأربعة بالنسبة للأربعة. نفس الأمر سهل يعني قد يكون عندك هنا يعني لنفرض أن هذه الآن واحدة وهذه الثالثة وهذه الثالثة وهنا رابعة قد يكون هنا مثلا خمسة تنظر بين هذه النسب الأربعة ما تنظر هنا في النسب الأربعة ثم تكون الجامعة ثم تعامل جميع المراهب الأضرار. ما هو الأضرار من تلك مثلا مسألة كونهما جميعا ذكرين أو أنثيين أو ذكر أنثى أو إناث تبع الأضرار. تنظر كل وارث ما هو الأضرار له إلا أربعة. هل الأضرار له واحد في واحد واحد مثلا ولو كان ثلاثة أو واحد في اثنين أو واحد في واحد وتكتب الأضرار. يعني بدل ما تكون مع مسألة هنا سيكون عدد الخنافي أكثر. الخنافي هنا سيكون مثلا في الأولى نقدر ذكرين نفعل يكون هذا الآن يعني عندنا خنثى وخنثى نقدر ذكرين ذكر وذكر ثم لنحل نحل المسألة الأولى على أنهما ذكران ثم الثانية على أنهما أنثيان ثم الثالثة على أنه الأول ذكر والثاني أنثى الرابعة على أن الأول أنثى والثاني ذكر. ممكن أن تقدر الأول ذكر والثاني أنثى وتعكسها مثلا سهل. المهم أنك تفعل أربع مسائل. هل تبدأ بالذكورة تبدأ بالأنوثة تبدأ بذكر وأنثى لا مشي النتيجة واحدة. طيب هالك عم أم يرحمكم أم وأب وولدان خنثى ابن خنثى وابن خنثى طيب مسألة ثانية هالك عن زوج هالك عن زوج وولد خنثى وولد خنثى وشقيق خنثى. الآن مسألة إيش؟ زوج من؟ زوج يعني الآن سيختلف الميراث، يعني إذا كان ذكر الشقيق يكون ما كان يسقط، إذا كان أنثى إن كان الخنثى أنثى سيرث، إن كان ذكر سيرث. يعني الأولى إذا كان الأول الولد ذكر، إذا قدرناه ذكر فالخنثى حينئذ لن يرث على أي حال الخنثى الثاني، وإذا قدرناه أنثى سيرث في الحالتين، سيرث بالتعصيب وسيرث عصبة مع الغير وعصبة بالنفس. طيب المسألة الثالثة، هالك عن أم هالك عن أم وشقيق خنثى وأخ لأم خنثى وعم. أعاننا الله إياكم إلى هنا.